المدينة. قال الأصحاب: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، بلغوا بنيتهم أجر الذين تكلفوا المشاق وتكبروا السعادة، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب وعلى شدة الحاجة والفاقة، إلا أنه لم يكن معه رواح يتبلغون بها ويتحملون عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبسهم العذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت الحرام، يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسورنا وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا، فالقلب بين رحالكم خلفته، ما لي سوى قلبي وفيك أذبته، ما لي سوى دمعي وفيك سكبته. قال العلماء: في هؤلاء الذين حبسهم العذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيهم قول الله سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال بعض العلماء: واصل إلى البيت الحرام، كم من واصل آدم فإني ظامئ لا تحرموني إلى عرفات ربي ذي العطاء خذوا روحا يظللها رجائي وتهدف بالتضرع والدعاء بنبض مستنير مستعين إله الفضل يا رب البرايا أتيت إلى رحابك ذا العطايا رجوت اليوم تغفر للخطايا تعافيني ومن نفسي تقيني خذوني يا أحبائي خذوني. أسأل الله تعالى أن يبلغ كل مشتاق زيارة بيته الحرام وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. شوق المشتاقين لما أودعه في قلوب عباده من الحنين والشوق إلى البيت الحرام مصداقا لدعوة الخليل فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وعلم أن كثيرا من الناس قد يعجز عن زيارة حج بيته الحرام جعل هناك من الأعمال ما يتعوض بها المسلم عن حج بيته الحرام قد تبلغ هذه الأعمال أجر الحج تطييبا لنفوس الفقراء وتطييبا لخواطرهم. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون بها ويجاهدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بما لو أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من خلفكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خواطره وأرشدهم إلى عمل يسير قد يبلغون به أجر العمل الشاق. وهذا من فوائد الحديث أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. هؤلاء الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون أن إخوانهم الأغنياء يسابقونهم لهم فضل أموال يتفضلون بها عليهم ويفضلون بها عنهم. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل إذا عملوه أدركوا به من سبقهم ولم يدركهم من خلفهم وكانوا خير من هم بين ظهرانيه إلا من عمل مثل هذا العمل. أخبرهم أن يسبحوا الله 33 بعد كل صلاة وأن يحمدوا 33 وأن يكبروا 33 وفي رواية وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فليحرص المسلم على هذه الأذكار خلف الصلوات من الأعمال التي قد يبلغ بها المسلم أجر الحج وهو عاجز، ولكنه صادق النية أن يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة. فليحرص المسلم على هذا العمل أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة كان لها ناضحان: ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت له: أن أبا ولدها وابنها قد حج على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. عبرت له المرأة عن عذرها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجا. يحرص المسلم على العمرة في رمضان فإنها تعدل حجا. وصحح الإمام الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كانت له عهد عمرة. فيحرص المسلم على هذه الأعمال، وهذا من تفضل الله عز وجل على هذه الأمة ولمن عجز عن أداء الحج. أقول له: إن لله عز وجل بين جنبيك بيتا وهو القلب، لو طهرته لأشرق ذلك القلب بنور ربه وانشرح وانفسح. إذا عجزت عن الذهاب إلى حرم الله فلا تبعد نفسك بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب ممن دعاه واستغفر، وإن رحمته عز وجل قريب من المحسنين. إذا لم تستطع الحج هذا العام فها هي العشر الأوائل من ذي الحجة، جعلها الله عز وجل موسما يشترك فيه السائرين بأبدانهم وقلوبهم إلى البيت العتيق، ويشترك فيه السائرين بأرواحهم، والعاجزين لعذر، جعله موسما مشتركا بين الجميع يتزودون فيه بالطاعات والحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى استثناء واحدا فقال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، لأن هذا الذي خرج بنفسه وماله هو أفضل الجهاد، وهذا هو الوضع أو العمل الذي يفضل عن العمل الصالح في أيام ذي الحجة وما سواها من الأعمال. فالعمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة يفضل عليها، فيجتهد المسلم في هذه العشر يتقرب إلى الله عز وجل بسائر أنواع القربات، يصوم وينفق ويتصدق ويذكر ويقرأ القرآن ويقوم الليل تقربا إلى الملك عز وجل. من يرد ملك الجنان فليذر عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. ونطلب من إخواننا الذين اختصهم الله عز وجل واصطفاهم ومنحهم هذه الزيارة ووفقهم إلى حج بيته هذا العام، ألا ينسونا من صالح دعواتهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يبلغهم ما أرادوا وأن يبلغ العاجزين منا ما أردنا. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخبرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله